بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السورة الثانية بعد الآية الأولى في الحلقة هي سورة المسيح، وإنها 30 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن بارئة وانحر. قال الإمام أحمد أو روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسبب أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتت بينام نوما فرفع رأسه مبتسما أو متبسما إن أصحابه وإن أقام له لما ضحك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أنزلت علي آية السورة. فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، إني أعوذ بك من شر ما خلق. قال: هل تدرون من قال الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: ونحو أعطانيه ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير تجد عليه أمتي يوم القيامة. كان يقول عدد الراجل يكسر العبد منه فيقول: يا رب إنه مثل أمتي. فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوه أعلم. فالكوثر يعني ثبت في الحديث أنه نهر في الجنة، نهر في الجنة، وقد يعني في بعض الكتاب كما في الحديث لما أسر لرسول الله صلى الله عليه وسلم مضى فيه جبريل في السماء الدنيا فإذا هو بنهر عليه خط من جبر ونهر فلا يكتفي بسرعة معروفة إلى الظلم. قال يا جبريل: ما هذا الحمد؟ قال: هو الجوهر الذي خطب لك ربك. والحديث في كتب هذا النهر يعني كثيرة جدا. وعن سعيد بن زيد سيدنا عباس رضي الله عنه انه قال: الجوهر هو الخير الذي اعطاه الله اياه. الجوهر من اي طبعا خير كثير اعطاه الله اياه. قال سعيد بن زيد: كنت لسعيد بن زيد فان الناس يقولون انه رمه في الجنه. فقال سعيد: المرء الذي في الجنه من الخير الذي اعطاه الله اياه. كان لا تعارض بين من خرج من الكوثر طبعا من البيت خير كثير، وبين من خرج من الكوثر هو النهر الذي اعطيه سبيل صلى الله عليه وسلم في الجنه. فالكوثر الخير كثير، ومنه هذا النهر ان الكوثر من الكثره، ولذلك هذا النهر كان بين. طبعا أصبر هذه السورة ثلاث آيات في جنة وليس في الآن كما أخرج الزين في وعليه في سورة سورة كائنها أقل من بل تضحف أنها أفضل رقم في القرآن الكريم. وتسمى أيضا سورة النحل، سورة الخوف وسورة النحل. فأما الكوثر كما قال سبب التسليمة فيها من قائل: إنه نهر في الجنة كما يسمى الحديث. ومنهم من قال: هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم سمي كم طلع من كثرة الوالدة والجارية من النبي صلى الله عليه وسلم برعك ولما فيه من الخير الكبير والمال الكبير. ومنها قوله: إن الكوثر هو أولاد النبي عليه الصلاة والسلام. أولاده، لأن الصورة كلها ترتب على من عاده، وهم الحمد لله تعالى كثيرون قد ملكوا بسيطة لأنهم من نفس النبي عليه الصلاة والسلام كما تسمعكم نبي أو جبت من قطع إلا نبي لبن الخطار هم علماء المجد كوكب من علماء المجد لأنه كان بهذا الكريم من الخطار من الصورة القرآن وطمالين مؤلاء الخطار سيدينا القرآن وتسكين الصلاة التمحيط والنبوة والحكمة المواقف الكثيرة التي اتصف بها النبي ثم الله عليه من المقام المحمود من هذه الصورة المحمود هي من الفضل. إن الأرض ملكة أم تنفضل وأقصر الأقوال أنه الحلم الجديد والمحة الدنيا والمقامية من الفضائي والمقامية فقال لرب العالمين حقيقة من جارية هو الحادة طبعا فمن كان حيونه هي أنه يعيش أن لا يأتي لن ولا يأتي لن الذي أعطاه الله إياه وكان من الزمن بحيث المحمة من جارية يعني زمن الدنيا مصر في نوع الزمن الدنيا كان المنصوب من كوكب الدنيا الدنيا قال الدنيا بطرح الجوائي من الذي يمنع طعم المنطقين كان على العالمين وعقنا ولايات الجهادية تمت أبوك وعند ما لكم إن جرامتنا وفي جنة جاءنا أمان علي أبو القصر العربي أن قريشة وعداء النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن محمد حق صبر لا عقل له فإذا مات فرحنا به فأنزل الله تعالى إن أعطى الناس الكوثر في العدد الكبير وليس الأكبر الذي قالوه ومراد بالعدد الكبير من الذرية فهم أولاد من السلام كما قال الله تعالى فقل لربك والحمد إن مشاريعك هو الأمر قول تعالى فقل لربك والحمد وهذا فيها الفتاة وهذا من الأمهات الأمهات المصرحة والفاء لتصديق ما بعدها على ما قبلها لأن الإعطاء تساوي لكل مقدور به وما كان قليل صلى الله عليه وسلم من فضله وإلهه ويقول أبانا أكون على الموضوع فأقول ودعك بسرعة معين في الصلاة لأن الصلاة جامعة لجميع أقسام الأسر وده شيء أقل لربك والفضل يعني قال فقط ولا نقل كاش كل تربك واحد اذا قال فقط لربك فالفرائح الثانية يعني عادة المالية أحسان من قلب ومن لسان ومن جوارح ومن قال العودة أسرع أي فقال فقط لربك ولا يقل كاش كل ربك فالفرحة أي المؤمن الذي هي خيار أم يأتي مع ربك كما يحصل تقديم معه الى الصلاه الى المدير المعارض المدير هذا في بعيد يرحب ان يرفع هذا الايه موقع المحب العدد بين التنفيذ من التعمد الذي يرحب بعض الاخوه الذي يضع المدير المعارض وقع عليه في موقع المحب والحكم في القران من التوقف ورفع من ذهب الى ذلك انما ذهب الى هذا التفكير مقام ربي التوحد فيضع هذه البدايه على فصل لربك والحق في فصل صلاة المفروض وفي فضل أن يعمل

وطبق من الانجليزي وقف الله في كل وقت وكل اوان يتجدد كل من يوجد الرسول عليه السلام كل من اطلق على الارض والسماء فتكون اخره ان يقطع عليكم فاخره دون الله الواحد جاء بخبز ولا يسمى الوز ولا كذا ولا النعم فينا هو حتى واحد ان يقطع عليكم وهو ان يذكر مكروه بالنعم كما اشد يقطع عليكم بالخير وان ذكر الجزء يقطع بايه بالنعم وبغض المؤمنين يقول التكفير رحمه الله تعالى ولا يمكن ذلك لمن كان يطبقه عليه الصلاه والسلام قبل الميزان من اكاد الصحابه رضي الله تعالى عنه قد يكون بعضهم من يشير الصحابه كانوا قبل ان يسلموا من ملوك النبي عليه الصلاه والسلام ومع ذلك لا يتحكم في دون هذا الضعيف فهداه الله تعالى الايمان ولا يخلق حلاوه الايمان فكان صلى الله عليه وسلم احب اليه من انفسهم وهذا معروف كثير من الصحابه بعد ما يمكن يكون تعامل من ارض غيره لم يكن احد اصغر الي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ما اسال كل لم يكن احد احب الي منه حتى لو اعد لو سئلت ان اصفه لم اخطا ولم اخطا من رد او قصد من كل من كان مغرضا له صلى الله عليه وسلم حقيقة وخيرا فقر حقيقة أو حكما لأن من أسلم من نفس المغرضين انقطع انتفاع أبيه منه بالدعاء ونحن لأنه لا حكمة بين المسلمين وكافر فالراجح هو تعليم جزئي الآية إن شارعك هو الأمر يعني كل شارع وكل يمكن كل شارع وكل كل شارع يكون أكثر فهل تظن بالأثر إذا كانك وأثر كما أثر يحتملون بدون إن كانك وأثر يعني ينقطع الخير عنه، وهذا الخير الذي ينقطع عن الإنسان الموجود بالنبي عليه الصلاة والسلام، إما أنه جميع خير وإما أنه خير معين. وبعدين خليفة الإنسان يتذكر أشياء، يعني نتذكر مثلا الخليفة لعن الله سلمان رشدي هذا المجرم الذي اعتدى على مقام النبي عليه الصلاة والسلام بكثرة أزواجه، ويعني هو يعيش في رعب في رعب وفي ظل المطارات بسبب هذه المعصية التي لا توليها معصية تقول على هذا المقام الأشرف. مين يسمحني نتركت بعض من الحمام، يعني ملكة بريطانيا على طول تعليها مباشرة التلاهم السن المظهر على هذه العين ملكة بالفضائح التي لا تنتهي، ويعني تقول كيف خلق أولادها الثلاثة بفضائح الله بها عليم، يعني نحن المجاهد ننزل أنفسها عما تكلم، فانظر إلى عاقبة من يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه العين ملكة التي لما المسلمون في بريطانيا راحوا قضية يطالبون بمحاكمة سلمان رشدي لأنه تطور على مقام النبي عليه الصلاة والسلام، فالقضاء البريطاني بماذا رد؟ قالوا لا القانون عندنا يعني يمنع فقط سب الديانة الكاثوليكية أو الديانة الإسلامية النصرانية فقط والعائلة المالكة بس، لكن يمنع بحث السب والسب. فالتلاهم المرء بصريحة دينية وصريحة في أولادهم وفي أسرهم، الكلام ربما تكون يعني ترابا إلى أسمائهم. مين ثاني هذا سلمان رشدي؟ الأخ خلفي أخذ الله. يعني هنتكلم طبعا نتنزع عن الحوض كانت ننظر إلى عاقبة من إيه؟ من يسمع ويبغض رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبحسب حظه حسب ما يكون الحق، يعني نصيبه من إيه؟ من الفضائح وقطع الذكر بالخير. ممكن يظهر كهنسر بإيه؟ ينتظر كده شوية بس في نهاية ما يمشي وشوفوا بقى المسلسل بعد كده. فالشاهد يعني هذا أيضا لابد أن نعتبر بهذا، أن هذه كلها سنة من الله سبحانه وتعالى، هذه قاعدة عامة، كل من يظلم الرسول عليه السلام لابد أن يظلم، يظلم ينقطع عنه الخير وينقطع ذكره الخير، وإذا ذكرك باللعن وبالذكرى يعني السيئة. فليحذر يعني كل عاقل حتى لو كان غير مسلم أن يتطاول على هذا المقام الكريم. إذا يعني ما مقصود بالأثر؟ كان صلى على هذا يحتمل ذلك وجودا، إما الأثر يعني موت الذكور من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت تشوف في من أبو رهب أو جهل فلان وفلان، الواقع أنه انقطع نسله لا انتقر، ونسله صلى الله عليه وسلم كل يوم يزداد وينمو إلى يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. وقال عليه السلام كل نسب وسبب كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سبب ونسب. ويعني تعرفون كم يكون طرف الانتساب إلى آل بيت النبي عليه السلام، كيف تصرف أمة بكاملها لأن فيهم إيه سيرة هذا النسب الذي هو أشرف نسب في الوجود. في الأبصر في النسبات هو الأكثر أن ينقطع عن المقصود قبل بلوغه، ينقطع عن المقصود يحفظ ولا يستطيع ان يحقق ما يريد ان يجده. فخصوم من الذي انقطع، من الذي قطع عن المقصود قبل بلوغه؟ خصوم النبي عليه الصلاه والسلام. اما هو فقد اتم الله له كل ما وعده، كل ما وعده. فمن الاكثر؟ هو الذين كانوا كذلك وظهرت رايات الاسلام عاليه وانقطعوا هم عن المقصودين قبل ان يبلغوا. الاكثر يحتمل ايضا الذي ليس له ناصر ولا معين، الذي ليس له نصر منه الأصل، أنها رسول الله عليه السلام فقد قال نصر سبحانه وتعالى في حقه وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فمن الأكثر؟ هو السالم والمسلم. أما الكافرون فما لهم من ناصرين كما قال الله تبارك وتعالى. هنا نلاحظ ان الكفار لما شتموا يعني انظروا الى عظم ورفعه مقام النبي عليه الصلاه والسلام عند ربه تبارك وتعالى، حقيقه عمليه تفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق وعلى جميع الانبياء والمرسلين. هذه عند المسلمين نحن حينما نتكلم فيها هي لا يمكن ان تنشا من عاطفه والحكم فقط للرسول صلى الله عليه وسلم او ان هذا من غلو المسلمين لا، هذه حقيقه من حقائق الوجود. اخبر الله سبحانه وتعالى به انه اصطفى هذا النبي والرسول عليه السلام على كل الخلق وعلى جميع الانبياء والمرسلين، هذه حقيقه من حقائق الوجود لم يختلفها المسلمون يمدحوا بها نبيهم او يثبتوا في نفس كلا، بل هذه حقيقه اوحاها الله الينا في القران وفي السنه كي تكون جزءا من اسباب تعظيمنا وتوقيرنا لنبي الله صلى الله عليه وهذه وسلم. يعني لما قالوا له عن استنفس من ربك قال قل هو الله احد الله صلى الله عليه، لما قالوا تعبدوا الهنا سنه ونعبد الهنا سنه قال له ايه قل يا ايها الكافرون وهكذا، يعني كان في بعض المواقف يرد الله تعالى له قل كذا يسالون عن كذا قل كذا. اما لما كتبه الكفار لما تفاوضوا على هذا المقام الشهيد مقام الكريم عليه السلام اجابه الله من غير واقفه فلم يقل له قل انا اعطيناك الكون، اتى الجواب الى الله مباشره بدون مقامه الرجلين ثم سلمت قال انا حقيقه حقيقه انا اعطيناك الكون. فلما كتبه الكفار اجابه من غير واقفه وهكذا سنه احداثت. وقال ابن الكريم وقال الزمخشري والمعنى ان اعطيناك الكوثر اعطيت ما لا غايه لكثرتنا من غير الدارين الذي لم يعطه احد غيره ومعطي ذلك كله انا خلاف العالمين فاجتمعت لك الرزقتان الكميتان اضافه اشرف عطاء واوخرك من اكرم المعطي واعظم منعم هو في اشرف عطاء ومين المعطي اكرم من يعطي هو الله سبحانه وتعالى تعبد ربك الذي اعزك الى عطائه وترقك وقامك من ملل الخلق مراهما لقومك الذين يعبدون غير الله وانحر وجهه ونسمه الى الاحق مخالفا لهم في النحر من اوثان ان من ابغضك من قوله من مخالفتك اياه هو الابصر لا انت لأن كل من يولد إلى يوم القيامة من المؤمنين فهم أولادك وأعقابك. فتعجبت قراءة بيت النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم وأتوهم في قراءة بيت تفسيرية وهو أب لهم وهو أب لهم في الحديث إنما أنا لكم بمنزلة الوالد كما قال عن أول من قال عليه الصلاة والسلام يقول إن من أبغضك من قومك لمخالفتك إياهم هو الأب طبعا لا أنت لأن كل من يولد من يوم القيامة من المؤمنين فهم أولادك وأعقابك وذكرك مرفوع على المنابر والمنابر وعلى لسان كل عالم ولكن إلى آخر الدهر يبدأ بذكر الله ويسمي بذكرك صلى الله عليه وسلم ولك في الآخرة ما لا يدخل تحت الوصف فذكرك لا يقال له أبطر وإنما الأبطر هو سارعك المنزل في الدنيا والآخرة وإن ذكر ذكر باللعنة. نكتفي الليلة بهذا القدر أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله.